الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 68 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الباب الذي نحن فيه وعنوانه باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها. وكنا ولا نزال بصدد تفسير الحديث المتفق عليه والذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه. بدأنا بشرح هذا الحديث في الأسبوع الماضي وأرجعنا إتمامه إلى هذا اليوم. بحسب الظاهر الإنسان يستشكل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لأنه عندما سئل أي الناس أفضل أجاب وأوضح أنه مالك رتبتين اثنتين، أولاهما الأعلى والرتبة الثانية تليها في الدرجة، لكن الأولى مكير الثانية. الأولى الرتبة الأولى هي التي عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. هذا المؤمن الذي اتجه إلى الجهاد في سبيل الله بماله ونفسه لا بد أن يكون مندمجا إلى أقصى الحدود في المجتمع، ولا بد أن يكون مختلطا مع فئات الناس ودرجاتهم. ثم قال جوابا على السؤال الآخر: ثم من؟ قال: رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه. هذه الدرجة الثانية يتبوأها نقيض الذي يتبوأ الدرجة الأولى. صاحب الدرجة الأولى رجل اجتماعي إلى أقصى الحدود، يحتك مع فئات الناس وطبقاتهم جميعا حتى يكون مجاهدا بنفسه وماله. والثاني على النقيض من ذلك معتزلا الناس جميعا قد انقطع عنها في شعب من الشعاب يعبد ربه. فكيف هذا؟ كيف تكون هاتان الدرجتان متجاورتين ثم يكون الواحد منهما علاقته مع الاخر علاقه النقيض بالنقيض؟ اوضح النبي صلى الله عليه وسلم الجواب عن هذا السؤال عندما سئل يقول لبعض اصحابه يعني متى يترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ينبغي ان تامروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر حتى اذا رايت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا معشره واعجاب كل ذي راي براي فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. إذا الإنسان عندما يجد نفسه في مجتمع لم ينتشر فيه الفساد بعد، ولم تفسد العلاقات بين الناس بعضهم مع بعض بعد، ونظر فوجد لنفسه موطئ قدم في ساحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، هنا في هذه الحالة ينبغي أن يشد نفسه إلى مستوى الدرجة الأولى. ولكن إن رأى أن المجتمع قد فسد كما قال النووي عند عنوانه لهذا الباب باب استحباب العزلة، لم يقل هذا مطلقا، عند فساد الناس والزمان إلى آخره، ما هنالك. إذا وجد أن الزمان قد فسد وأن المناخ لم يعد صالحا ليتحرك فيه تحركا طاهرا مطهرا يجاهد من خلاله في سبيل الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يقع في المأثم، لا بد أن يصيبه بشارة من محرم. ففي هذه الحالة عليه أن يهبط عن الدرجة الأولى وأن لا يطمح إليها، وأن يتجه إلى الدرجة الثانية التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما ينظر الإنسان إلى المجتمع ويدرك وضعه ويجد بوجه تفكيره وعقله الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به أنه إذا اختلط مع الناس وجالسهم واحتك بهم وناقشهم، يعني عاش حياة اجتماعية معهم، وجد أنه سيرتكب محرمات، سيقع في جيبة، لن تخلو مجالسه التي سيجالس فيها الناس من غيبة محرمة. وكما قلت لكم أكثر من مرة، الغيبة من الكبائر وليست من الصغائر، من الكبائر، وإن لم تكن لها عقوبة حدية كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، لكنها من الكبائر بالاتفاق. وجد أن احتكاكه بالمجتمع وذهابه إلى هنا وهنا ومجالسته للناس سيعرضه لأكل مال حرام، سيعرضه لأحقاد وضغائن، سيعرضه للوقوع في كثير من الموبقات والمحرمات، سيجد نفسه مضطرا أن يسقط عن كثير من المحرمات من أجل المصلحة التي وجد نفسه مضطرا إلى مجاراتها. إذا المناخ فسد، إذا الزوال الذي هو فيه جو موضوع. إذا وجد الإنسان نفسه في مناخ من هذا النوع فماذا ينبغي أن يفعل؟ الدرجة الأولى مغلق باب، عليه أن يسلك الطريق الثاني. الترمومتر أو المقياس هو هذا الذي قاله رسول الله، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وذلا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. نعم، في هذه الحالة ينبغي أن ترجع إلى الاعتزال. إذا ليست هنالك حالتان متكافئتان متساويتان دائما تختار ما تشاء من هنا، الأمر ليس كذلك، وإنما وضعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام حالتين. ليس لك حرية في اختيار ما تشاء منهما، بل تنظر إلى واقع المجتمع، على ضوء واقع المجتمع تختار إحدى الحالتين. فإن وجدت المجتمع صالح مهيأ لعمل تستطيع ان تقوم به من جهاد بمال وجهاد بالنفس والكلام وما الى ذلك، اذا لا شك ان الدرجه الاولى هي التي ينبغي ان تشد نفسك اليها. وذكر ان الامر على خلاف ذلك بالنسبه لك انت، لا تستطيع ان تتحرك ضمن هذا المجتمع الا وسيصيبك رشاش من المحرمات، كما قد قلت لك للمزارس موضوعه بالحقد وعوامله بالغيبه المستشريه بضرورة السكوت على كثير من المنكرات من أجل مزارعة الجو الذي أنت فيه، ستجد نفسك مضطرا إلى أن تأكل مالا حرمه الله سبحانه وتعالى، فأنت في هذه الحالة مدعو إلى أن تعتزل هذه الفئات كلها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث واحد. فانظر الى الجو الذي انت فيه، الحالة التي انت فيها، الجزيرة التي تحيط بك، قد يكون الزمن فاسد لكن انت تعيش في قرية، هذه القرية التي انت فيها الواقع ان الفساد لم يستشري فيها بعد، تستطيع ان تتحرك في قريتك هذه مصلحا امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مجاهدا، والجهاد كما قلت لكم ليس الجهاد بالسلاح فقط، بل يبدا الجهاد بالجهاد باللسان والحوار وينتهي بالجهاد بالسلاح، نهايه المطاف الجهاد بالسلاح، واول المنطلق هو الجهاد بالكلام. تعريف الشرع البيان، نعم كما قال العلماء في اول باب الجهاد، فاذا رايت ان المجتمع المدن شاع فيها الفساد فعلا، لكن انت تقيم في قريه ولك سلطان على هذه القريه، وتستطيع ان تتحرك داخل هذه القريه امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر معلما مرشدا منبها تضرب على يد المسيئين، اذا اسلك هذا الطريق. الفساد الكلي لا علاقه له بالوضع الذي انت فيه، العبره بالجو الذي انت فيه، الجو الذي انت فيه. اما ان رايت نفسك تعيش في مدينه في منطقه اهله بمجتمع اخر ونظرت فوجدت او جربت ربما وجدت ان المعاصي التي ترتكبها اكثر من الطاعات التي تجنيها، ينبغي ان تراجع. فاذا وجدت انك في سبيل ان تامر بمعروف وان تنهى عن منكر تحمل نفسك كل يوم اثقالا من الاوزار، لا، اذا في هذه الحال ماذا تصنع؟ ان تطهر نفسك من المعاصي اهم من ان تجمل نفسك بالطاعات، لان القاعده كما نقول دائما تقول التخليه قبل التحليه، يعني تخلي نفسك تطهر نفسك قبل كل شيء من الاجرام والارجاس، وبعد ذلك تجملها بالطاعات، معنى ان عليك ان تخلل نفسك من الاجرام والارجاس، اي ان تتبرع من المعاصي اولا، من رجل تاب الى الله بعد انهماك في كثير من محرمات، ماذا نقول له؟ نقول قبل كل شيء تب الى الله من معاصيك، لا تضع بين جنبك بين عينيك الان موضوع الصلاه والصوم والحاج والصدقات وقراءه القران، قبل كل شيء اترك المعاصي، فاذا تبت عن المعاصي ياتي دور الايجابيات، ياتي دور الطاعات. انا اذا كنت في مدينتي في الحي الذي انا فيه واردت ان اقوم بعمل اجتماعي بنشاط دينيا يعني أنا الله عز وجل به سأجد أنني سأقترف الطاعات، أقترف من المعاصي ما يساوي أضعاف الطاعات التي أرجوها أو أطمح إليها. هنا ماذا يقول لي الله عز وجل؟ يقول دع اترك هذا المجتمع لأن الضرر الذي سيضرك أكثر من الفائدة التي ستصل إليه. أذكر هنا أيها الأخوة تجربة خاضها والدي رحمه الله تعالى. يا أخوانا إذا في مجال تأبوا سبتوا الصغرات اللي جاء فاقكم مشان أخوانا اللي وراء يوم حياتي أبوا الأدام. كان يقوم والدي بعد مجيئه إلى هجرته إلى دمشق لمقدار 10 سنوات تقريبا، كان يقيم في حي تعرف عليه فيه بعض التجار، بعض المزارعين، بعض الوجهاء، فاقترحوا على والدي أن يكون ما يشبه جمعية رابطة. مهمة هذه الرابطة القيام بأعمال الخير ورعاية ذلك الحي الذي فيه من حيث الفقراء، من حيث المساكين، ورعايته دينيا من حيث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر العلم. من أجل هذا وافق والدي بادئ في بدر، وعقدت اجتماعات ومجالس دولية في بيوت هؤلاء الأعضاء نقول الذين تكونت منهم نواة هذه الجمعية، واختاروا أن يكون والدي كرئيس له. واقترح والدي أن يكون هذا المجلس مجلس علم يقرأ فيه علم من علوم الشريعة الإسلامية، وتم هذا وبدأ هذا العمل أو هذا النشاط الاجتماعي في مجلسه الأول ثم الثاني. يقول والدي رأيت أن المجلس يبدأ بحسب الظاهر بشيء من الأمور الدينية، بشيء من الحديث الذي يرضي الله، ولكن هذا المجلس بعد قليل لا يلبس أن يتحول إلى مجلس دنيوي يشيع فيه الغيبة، يشيع فيه النميمة. ونظر فوجد أن هنالك مصالح دنيوية قد تأخرها كثيرا من أعضاء هذه الجمعية أو هذه الجماعة، يريد كل واحد منهم أن ينجز مصلحته وأن يصل إلى غايته الدنيوية من خلال هذا النشاط. يقول والدي فقلت له إننا عقدنا هذا اللقاء في سبيل الله وجعلنا اجتماعنا ابتغاء مرضات الله، وهذا يقتضي أن تكون مجالسنا طاهرة من كل محرم، سواء كان هذا المحرم غيبة أو أمورا أخرى، ثم ينبغي أن تكون أهدافنا جميعا هدفا واحدا والوصول إلى خدمة دين الله وتحقيق ما يرضي الله عز وجل. يقول في أول يوم وافق القوم على مضض، سكتوا على مضض. في الاجتماع الذي يليه عادت المشكلة تماما كما كانت، عادت المحرمات في المجلس الغيبة والحديث عن الناس، وعادت المصالح تجار مزارعون وجهاء لهم اهداف دنيويه يريدون ان يجعلوا مني مرضيه لمصالحهم واغراضهم. قلت له اتفقنا في المجلس الماضي ان يكون عملنا لله ولن يكون عملنا لله الا اذا كانت مجالسنا هذه خالصه من المحرمات والشوائب. وعندئذ شار القول وقالوا هذا لا يكون، ينبغي في سبيل الهدف الذي نهدف اليه ان نغض النظر عن بعض المحرمات، هذه دين ما بيجوز نحكيها وهذه مصلحه دنيويه ما بيجوز ندخل فيها، هذه كذا، لازم نغض النظر شويه مشان حتى نتعرف. قال لا، الدين لا يقول ذلك، الدين مقياسه في الخطوة الأولى العمل الطاهر النقي. إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. ما هو التوفيق الذي تتصورون أن يحققه الله لنا إذا كانت مجالسنا عبارة عن إشفاق غليل لأحقابنا على فلان وفلان وفلان تغتابونه؟ أقول أنا رئيس هذا المجلس، أقول لكم هذه غيبة ترفضون أن تصغوا كلام إلى كلامي. الرجل غير موجود، شوفيه إلى هذا المكان ولا تشوف. حسنا، هذا جيد. إذا كانت الخطوة الأولى في هذا العمل الاجتماعي عبارة عن محرمات نرتكبها، كيف يمكن أن يوفقنا الله بهذه الأهداف؟ ثم إن كل منكم يحتضن حلما دنيويا يريد أن يصل إليه، وأنا خالي الذهن من هذه الأمور كلها، أنا رجل لست مزارعا ولا تاجرا ولا صانعا ولا وجيها من الناس، ليس لي مصلحة إلا أن أتبع ما يرضي الله عز وجل. يا مآل هذا الأمر بعد هذه التجربة، انقطع هذا الاجتماع وانصب القوم وعاد كل إلى داره وعاد والدي إلى عزلته. هذه باختصار هي حقيقة ما يأمرنا به هذا الجرب. إن وجدت نفسك تسلك طريقا اجتماعيا تستطيع أن تصلح به حال المسلمين وأن تجاهد في سبيل الله بلسانك وبنفسك وبمالك بدون أن ترتكب أوزارا ومعاصي تهدر أجر هذا العمل، فتفضل امشي وسر وطاب مسيرك، امشي طاب ممشاك. أما إن وجدت نفسك كما رأى والدي أنك ستحمل نفسك أثقالا من المحرمات وأنت تظن أنك تسير في طريق مرضاة الله سبحانه وتعالى، إذا أنت تخادع نفسك. ارجع واسلك الطريق الآخر الذي نبهك إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن أن الأمر أصبح واضحا ولا إشكال ولا تناقض في هذا الأمر إطلاقا. رأينا فيما رأينا من صور لإسلامية في شكلها وغير إسلامية في مضمونها أن هنالك من خطط لنفسه لونا من الجهاد في سبيل الله عز وجل أن يختلف مع التائهين ومع الشاردين والفاسقين والكافرين لينقذهم من فجورهم ومن فسادهم وينتشرهم من التيه الذي هم فيه. طيب، الهدف ممتاز. دخل مع هؤلاء الناس واحتك بهم وجلس في مجالسهم. مجالس هؤلاء الفساق كيف تكون؟ منكرات محرمات، وتتفاوت هذه المحرمات، قد تصل إلى درجة الخمرة، تصل إلى درجة نساء ورجال يختلط اختلاطا شائنا. يزعم الرجل ان عليه ان يجلس هذه المجالس وان يغض الطرف في المرحله الاولى حتى يستانس به وحتى يستطيع ان يدخل الى قلوبهم ومن ثم يناقشهم وينتشرهم من هذا الكيه. هكذا كان منطقه. لكن انظروا الى هذا المنطق الفكري البعيد جدا عن مقياس شرع الله سبحانه وتعالى. الشريعة تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أن تدرء المفسدة أقدس وأهم من أن تحقق مصلحة فوق مفسدة. يعني تماما كالجرح الذي لم يطهر بعد ولا تزال جراثيمه تتوضع في هذا الجرح. ماذا يفيد أن تضع الدواء ثم أن تضع الشاشة مطلقه؟ حقن مكان هذا الجرح وطهره وبعد ذلك ضع الدواء. أليس كذلك؟ هذه هي الحالة تماما. هذه الحقيقة التي نعرفها الأطباء يعبر عنها الشارع بالنسبة للتربية الإسلامية لهذه القاعدة. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أعرف كثيرا من هؤلاء الناس سلكوا هذه المسالك. جلسوا مجالس فيها محرمات، فيها معاصي، فيها كثير من الموبقات. ولكي فيما يتصور هؤلاء الناس ولكي يعني يهيمنوا عليهم او يؤنسوهم بانفسهم سكتوا عن هذه المحرمات. ريثما يحيم لهم بتصورهم انكارها ومناقشه اصحابها. ماذا كانت النتيجه؟ كانت النتيجه الاولى انهم تحملوا اوزارا من جلوسهم مع هؤلاء الناس. وهذا ما قد حرمه الله سبحانه وتعالى في صريح بيانه. فلا تقف بعد الذكرى مع القوم الفاسقين، هذا ما يقوله الله سبحانه وتعالى. طيب، فكانت النتيجة السيئة الأولى أن حملوا أنفسهم أوزارا من الموبقات التي كانت تكتب أمامها دون أن يقولوا شيئا. النتيجة الثانية أنهم بدلا من أن ينتشروا أولئك الناس من أودية تيهم وقعوا معهم في ذلك التيه نفسه. هذا ما حصل وهذا لا يجري دائما. إذا ينبغي أن نتبين المقياس الديني في هذا الموضوع. العمل الاجتماعي ليس دائما عملا مبرورا، والعزلة أيضا ليست دائما عملا مبرورا. انظر إلى المناخ الذي من حولك، وانظر إلى مؤهلاتك وقدراتك، واصبر حقيقة الأمر تماما، ثم اسلك السبيل على ضوء واقعك ومناخك وعلى ضوء ميزان شريعة الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر واضح جدا. الإنسان أيها الإخوة الذي يريد أن يدعو إلى الله عز وجل ويمارس عملا اجتماعيا إسلاميا يهدف من خلاله إلى إقامة ما يسمى اليوم بالمجتمع الإسلامي. كلمة إقامة المجتمع الإسلامي كلمة مدرّة في الواقع. في عصر رسول الله ما كان في كلمة. انبشوا كتب السيرة وكتب الفقه إقامة المجتمع الإسلامي ما كان موجود أنك. الكلمة ما كانت موجودة. الآن هذه الكلمة المدرّة موجودة. حسنا، ليست العبرة بالألفاظ، العبرة بالقصود. ماذا يراد بإقامة المجتمع الإسلامي؟ أن توجد دولة تحكم بالإسلام وتطبق شرع الله عز وجل، وأن لا يعصى الله سبحانه وتعالى جهرا تحت سمع ونظر هذه الدولة. هذا هو المراد بالمجتمع الإسلامي. جيد جيد. لكي نسلك هذا الطريق لابد من ان نمارس عملا سياسيا. لابد هذا ما يراه البعض. لكي أسلك هذا العمل السياسي ينبغي أن أضع هذا المقياس. هل إذا سلكت هذا العمل السياسي أستطيع أن أحتفظ بديني وأستطيع أن أحتفظ بأوامر الله وأن أخضع من أسير معه في هذا العمل السياسي؟ هل أستطيع أن أخضعهم لمرضاة الله عز وجل فيكونوا هم الأتباع لي لا أكون أنا التابع لهم؟ إذا وجدت نفسك قادرا ألا تسلك هذا الطريق تفضل. عندما تسلك طريق سياسي لابد أن تحتك مع سياسيين طبعا، ولابد أن تتعاون معهم، لكن لهم هدف ولك هدف. حسنا، تعاون معه بشرط أن تستطيع أن تكون أنت المهيمن وأن لا يجروك معهم إلى المناطق التي حرمها الله عز وجل، أليس كذلك؟ لكن عندما أنظر فأجد نفسي وقد دخلت في مؤتمر العمل السياسي ولا بد أن أتعاون مع السياسيين. يعني ما معنى الجو السياسي؟ الجو السياسي مثل الأفلاك الموجودة في جو السماء، مثل الإنسان ارتقى إلى مكان معين ودخل في جاذبية هذه الأفلاك لابد أن نكون داخلا في جاذبية فلكين منه. أن يكون هكذا مستقلا غير داخل في جاذبية أي فلك من الأفلاك يستحيل، يستحيل ذلك. هذا الذي دخل في مطار السياسي ينظر إلى محور سياسي يجذب، هنا محور سياسي آخر، هنا محور سياسي آخر، والكل كل هذه المحاور لا علاقة لها إلا بالدنيا، إلا بالمصالح. موضوع الدين آخر ما قد يخطر في بال العمل السياسي اليوم هكذا، وهو داخل في هذه المعركة وهو يريد أن يقيم المجتمع الإسلامي. هل يستطيع أن يصير هكذا مستقلا لا يجذبه هذا المحور ولا هذا المحور؟ لا يمكن، مستحيل. وإذا استطاع هذا هو المطلوب، نعم، لكن عمليا هذا المناخ الذي نحن فيه لا يمكن. إذا لابد أن ننجذب إلى محور من هذه المحاور، يحارب، يتعاون، يسير معهم. دخل في هذا المحور إلى ما انتهى أمره، كان يتحرك ابتغاء إقامة حكم الله وأمره ونظر، وإذا به يتحرك حركة آلية ابتغاء مصلحة المحور الذي انجذب إليه، شاء أم أبى. هذا هو الواقع. ثم الفاعلية وطول هدفي، بقي لسانا يتكلم، أما أنا فأنا أعلم أنني الآن أتحرك وقد استسلمت لتيار من التيارات السياسية. الآن أنا أشتغل لهذا التيار ولو كان كلامي خلاف ما أفعل، لا، أنا أتحرك في جاذبية هذا التيار، وهذا التيار ماذا يهدف؟ يهدف إلى دنيا، يهدف إلى مصالح دنيوية. الدين آخر ما يخطر في البال، فماذا صنعت أنا؟ دخلت بهدف ووجدت نفسي أتحرك لهدف آخر. انظروا إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أنت لن تستطع أن تحقق هدفك ولن تستطيع أن تحقق هذا الهدف بهذا الشكل إطلاقا، لأنك بهذا السلوك الذي سلكته جنبت نفسك وجنبت من معك أيضا من أجل مصلحة شخص له خطة سياسية يهدف إلى دنيا، إلى بلد، إلى مصلحة، إلى شيء ربما لا يرضي الله عز وجل. أنت لا تطلع على هدفه، وهيهات الآن أن تستطيع أن تتحرك، لا تستطيع، لأنك الآن أعطيت هذه معين، ذاتك لجهة معينة، فإن تملق لابد أن تجذبك جهة أخرى، وإن بقيت هكذا لابد أن تصاب بالدين من هنا أو من هنا. هذا شيء مفهوم يدركه كل إنسان. إذا المناخ فاضل، المناخ السياسي الذي أريد أن أستخدمه لما يرضي الله مناخ فاضل أيها الإخوة. لا أعرف ما أقول، ماذا أصنع؟ أدع هذه الجوانب كلها وأعمل وأسمو بنفسي وأسمو فوق المعتركات السياسية كلها، لا منة لأحد علي، لا يستطيع أحد أن يجذبني إليه، أنا فوق، أخاطب هذا وأخاطب ذاك، أمر هذا بالمعروف، أمر هذا بالمعروف، أنهى هذا عن المنكر، أنهى هذا عن المنكر، نعم. لا يستطيع أحد أن يكمم فمي لأني لست تابعا لهذا وعدوا لذاك، أنا تابع لجهة عليا عليا جدا، أنا تابع لملكوت السماء، أنا تابع لحكم الله عز وجل، سلطان ينبعث من علم من عند الله سبحانه وتعالى، عندئذ أستطيع أن أفعل شيئا. ومع ذلك إن وجدت أنني بهذا النهج أستطيع أن أسير وأسير مع ثلة من أمثالي الذين يسيرون بنفس الهدف وبنفس الطريقة، فرسول الله يقول لك بورك عملك وإن شطاب ممشاك، وإن رأيت أنني حتى بهذا النهج لا أستطيع أن أعمل كما كانت نتيجة تجربة والدي رحمه الله سبحانه وتعالى، ورأيت نفسك ستقع في موبقات ومحرمات، فدع عنك أمر العامة والتزم خاصة نفسك. يقول لك رسول الله هذا الكلام، ويقول أيضا لكل الآخرين الذين هم من أمثالك. هذا الكلام أيها الإخوة واضح جدا، ما ينبغي أن يغيب عنه لأحد، كل مسلم يدركه لغرض، والذين يدركونه أكثر منا الذين وقعوا في هذه التجربة وإن كانوا لا يعترفون. الإخوة الذين كان هدفهم إسلاميا ودخلوا المعترك السياسي ووجدوا نفسهم وقد احتضنتهم جهات سياسية لم يعودوا يستطيعون أن يتحرروا منها. هم أجرى الناس بهذا الذي أقول، لا يستطيعون أن يتحركوا إلا كما يريد هؤلاء السادة السياسيون، لهم لهم لمن عليهم، لهم أوادر عليهم. نعم، لو كنت لم تسلك هذا الطريق وتحررت من هذه الفئات كلها وخلعت كسوة السياسة ووضعتها لأصحابها وقمت على مثل هذا المنبر تأمر الجميع، تنهى الجميع، تأمر بما أمر به الله عز وجل، لا يستطاع أحد أن يستجلك، لأنه ليس لك، ليس لأحد منة عليك بشكل من الأشكال أبدا إطلاقا. ونتيجة لهذا الذي أقول، أعقد الإمام النووي هذا الباب بباب المناقض، لكن طبعا سنقفز فوق حديثين أو ثلاثة أحاديث، ولقد بلغني أن بعض الإخوة لاحظوا أننا نقفز في بعض الأحيان في بعض الأحاديث. نعم نحن نقفز متى؟ إذا وجدنا عدة أحاديث بمعنى واحد، فنحن لا نريد أن نكرر، التأسيس أفضل من التأكيد. يعني الآن الحديث الأول الذي شرحناه والحديث الثاني هذا الذي شرحناه هو نفس مضمون الحديثين الآخرين الآتيين، في التركيز على أن الإنسان ينبغي أن يعتزل المجتمع إذا فسد المجتمع. نعم، إذا فنحن نقفز فعلا، لكن هذا منهجنا، لا نقفز فوق حديث يعطينا مجهولا جديدا. وأنتم تعلمون أننا قاربنا يعني أن نصل إلى 600 درس ونحن لا نزال في الثلث الأول من هذا الكتاب. إذن فلننتقل إلى الباب الثاني، ما هو عنوان الباب الثاني: باب حب الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى. كل هذا عنوان الباب. أما مفهوم الباب فالإمام النووي قلما يأتي بكلام من عنده، لكن هنا جاء بكلام من عنده شرحا لهذا العنوان فقال: اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته في العنوان يعني هو المختار الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم، وهو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، والآيات بمعنى ما ذكرته كثيرة معلومة. إذا توقع المسلم الوقوع في معاصي بهذا الحديث، إذا وجدنا أنفسنا الآن أمام تكامل تعرف متى تدخل في معمعان المجتمع وفي معتركاته وأنت مأجور ومصاب، وتعلم متى تتقلص من هذا المجتمع. المقياس أيها الأخوة ليس المجتمع ككل، المقياس المكان الذي أنت فيه، الجو الذي أنت فيه، الحي الذي أنت فيه. يعني ربما كان البلد الذي أنت فيه تشيع فيه أوبئة الفساد والموبقات كثيرة جدا، لكن المكان الذي أنت فيه تستطيع أن تتحرك مع ثلة من إخوانك بأمر بمعروف ونهي عن المنكر بدراسة لشرع الله دون أن يمسك رشاش تلك المفاسد. إذا تحرك، لكن تحرك بالأمر. هذه المساحة كما قلت لكم رجل يعيش في قرية ويستطيع أن يتعرك في هذه القرية معلما منبيا يدخل حب الإسلام وحب الله في أفئدة الناس داعيا محاورا مناقشا دون مشكلة. صحيح البلد الذي تقوم هذه القرية على ضحية منه فيها مفاسد، لكن ما لفت في البلد أنت تقيم في هذه القرية لا بأس، أو أنت تقيم في مدينة كأوروبا مثلا، مدينة من مدن أوروبا كلها فساد، لكن أنت وثلة من إخوانك تعيشون تماما كمجموعة أفراد أصدقاء يركبون قاربا في عمق البحر. هذا القارب سفينة نجاة. صحيح أنتم في بحر يعني متلاطم الأمواج كله فساد، لكن أنتم الآن تشكلون ما يشبه قارب 10 أشخاص 20 شخص. لا مانع أن يكون هنالك تحرك اجتماعي كما يقول الإمام النووي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشاهد الخير، مجالس الذكر، عيادة المريض، حضور الجنائز، مواساة المنكوبين، تهنئة أصحاب السرور نحو ذلك. لا مانع دون هذا المقياس. إذا المبدأ أصبح واضحا، والإنسان يستطيع أينما وجد أن يأخذ ويمسك بيده مقياس الشرع ويطبق هذا المقياس في حق نفسه، على أن يتذكر قولة أو القاعدة الشرعية المتفق عليها: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أنا قبل أن أجلس يعني أريد أن أجلس مع جماعة يعيشون يرتكبون محرمات، أنا أريد أن أجلس معهم وهم يحتسون الخمرة يرتكبون المحرمات، اقول في مجلس الشعب يا اما راح اجلس معهم ما بنهاهم عن المنكر، لكن انا بعد شويه بدي امرهم وانهاهم بصير متحبب لهم بيصاروا لكلامي. ما بدك المعصيه ولا بدك الطاعه اللي بعد منك بتصير، لان درء المفاسد يقدم على جل المصالح. نعم. اذكر ايها الاخوه انا اخوه لك كنت في يعني شبابي لي صداقات اخوه ملتزمين بعض جماعات اسلاميه وبعض فئات حركات اسلاميه، فكانت تشدني اليهم صداقات شخصيه. كان البعض منهم يزورونني في بعض المصائب يؤذن لاذان الظهر، اقترح عليهم ان نذهب الى المسجد فنصلي. ماذا كان الجواب له؟ ما لو ذهبنا الى المسجد سيرانا الناس، والمصلحه ان لا يرانا احد، ولذلك فلنصلي في البيت. يا عمي انتوا دعاه الى الله، انتوا بذلتوا حياتكم وعملكم لله عز وجل، شلون بدي يوفق بين العمل اللي هو قائم انتقام مرضات الله واذن عن الحي على الصلاحيه على الفلاح، وانتوا بتقولوا لا ما راح نصلي بالجامعه، شلون صار الحين؟ لما انا بكون متحرك على مرضات الله لابد ان انصاع الى امر الله. طيب انا لما بدي ازيد حالي بمجتمع بجو بعمل بدي خاف بقى الناس ما يعرفوني فيه، لا بديش حالي بهالمجتمع كلياته وخليني اتحرك على كيفي وخلي ما حدا ما بحط مخاطر احد في قلبي احسن. اما انا في سبيل مرضات الله عز وجل ادخل في جو معين واعطي نفسي هويه معينه ويعرف الناس ذلك، واضع بسبب ذلك خوف الناس في قلبي، فيحملني هذا الخوف على ان لا احضر صلوات الجماعات. طيب كيف بالله صار هذا امر بالمعروف والنهي عنه؟ كيف صار هذا الجهاد؟ اول خطوه من خطوات الجهاد ان احضر صلاه الجماعه ولا ابالي بكلام الناس. انت لله عم تشتغل لله، تقدر بتصلي ومكتب عوام انت اهم رب العالمين هو الذي يحميك، ان الله المدافع عن الذين امنوا. فانظروا طيب شو الحل؟ الحل لما بدي اشوف حالي بدي ادخل بهالمأجور ادخل بهالمجتمع وبده يكلفني دخولي ان اخشى الناس، هذا شافني، هذا بيكتب علي، هذا عمول عن منصف عن يعمل حفوظ في المساجد، يا شاف الهوية هي اللي خلتني خاف من الناس وبصير مطلق الناس كلياتها، وادخل الى المساجد واصلي معهم وبعد صلاة بعد الدرس كمان، وشفت هذا انكبس بمنكر بالله هذا منكر وبأمر هذا بالمعروف ومنشي بالطريق كمان بكل صراحة بحكي، بدل ما اجي خاف. طيب انت مجاهد عم تخاف من صلاة الجماعة؟ هذا كله هو مضمون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. هذا الامر واضح جدا جدا، فانظر الى هذا المقياس وطبق هذا المقياس على نفسك وضع اصبعينيك القاعدة القائلة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، التخلية قبل التحلية، والحمد لله رب العالمين.